الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلي وسلم على نبي الله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، اللهم يا معلم إبراهيم وآدم ويا معلم آدم علمنا ما ينفعنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. ربنا زدنا علما وهدى وتقى، وجنا وإياك جميع مباركين أينما كنا. هذا هو المجلس العاشر بعد المئة الحمد لله في فقه الأسرة في برامجنا مدرسة الروض من البعد، ولا زلنا في آخر كتاب الصداق، ثم ندخل في ما يتعلق بولوجة العرس وأحكام حفلة الزواج وما يتعلق بآداب الضيافة التي ذكرها الفقهاء رحمه الله في ذلك الموضع. أطال المؤلف رحمه الله في أحكام المفوضة وأحكام وآثار الفرقة على القضايا المالية مثل الصداق والمهر أو المتعة وغير ذلك، وهذه لها تقسيمات ترتيبات سنأخذها من خلال كلام المؤلف رحمه الله. هنا المؤلف ذكر نوع تفويض، التفويض يعني عدم التسمية أو تركه مجملا، وذكر ما لها بالعقد وما لها بما يسمى بالدخول أو بالخلوة، وذكر أحكام وفاة أحد الزوجين وأثره في المهر. فإذا التفويض هو الإهمال، يعني المهر يهمل فلا يذكر أو لا يسمى، تفويض الموضع وتفويض المهر، وأثر الطلاق قبل الدخول وبعد الدخول سواء المهر سمي أو لم يسمى، وهذه كلها تفصيلات سيذكرها الفقهاء رحمه الله. ثم أثر النكاح الفاسد فيما لو كان نكاح فاسد، ثم نكاح باطل او عياذا بالله الزنا او شيء من ذلك، او طب شو وش اثره في موضوع المهر، هل يدفع له مهر ولا ما يدفع له مهر. ثم لو الانسان عنده مؤجل نص او مؤخر، فهل تستطيع المراه ان تقول لا لن اسلم نفسي حتى تعطيني المهر سواء مقدم او مؤخر، واثر ذلك فيما لو ارادت ان تمتنع بعد ذلك. اذا هنا قال الفقهاء رحمه الله في التفويض، ذكروا أنه على ضربين، تفويض البضع أو تفويض المهر. تفويض البضع ذكر المؤلف ابتداء، ذكر أنه يصح. طيب صورته، قال أن يزوج الرجل ابنته المجبرة بلا مهر، يعني يتفق أن ما في مهر، أو تأذن المرأة لوليها يزوجها بلا مهر، وهذا قد يحصل بين الأقارب وبين كما يقال أناس مع صغر البنت، مثلا زوجها ابن عمها يقول نحن أبناء عم، فيفوض البضع. وهنا قول المؤلف المجبرة مر معنا سابقا أن المجبرة عند فقهاءنا الحنابلة هي البكر، يعني البكر أي ليست الثيب. قال أو تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر، لأن المؤلف سيذكر النوع الثاني تفويض المهر، قد أزوجها على ما شاءت أو شئت يا زوجها أو شاء أجنبي. فقال المؤلف في تفويض البضع يصح العقد، لأن المهر ليس شرط صح، هو واجب من واجبات العقد، ليس مثل البيع، وهذا من الفروقات، لأن عقد البيع في معاوضة، فما يسمى العوض شرط لصحة البيع. أما هنا ففي شبه من جهة أن هذا في معاوضة، لكن هنا ليست معاوضة محضة، إنما هي معاوضة لكنها لها شأن آخر طبيعة أخرى. إذا قال المؤلف فيصح العقد، قال ولكن يفرض لها مهر مثل، لأن المهر واجب واجبات النكاح، فصح لكن يفرض لها مهر. قال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. وأصل هذا أن ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداق، وش اللي صار؟ مات. فقال مسعود لها صداق نسائها أن تعطى مهر مثلها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث، وما دخل فيها زوجه. فقام معقل بن سنان الأشجعي ماذا قال؟ قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتي ضروع بنت واشق، امرأة منا مثل ما قضيت. إذن فهذه وجد فيها قضاء للنبي صلى الله عليه وسلم، إذن هو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا لأن القصد من النكاح الوصلة والاستمتاع والعشرة بين الزوجين وليس هو الصداق، فصح من غير ذكره مثل النفقة. الصورة الثانية من التفويض تفويض المهر، يزوجها على ما شاء أحدهم، كيف اللي تدفع؟ وتصير هذه أحيانا كم المهر يعم، وتشوف اللي يناسب ما شغلنا هذه السنة. أو ما تشاء هي، نشوف رغبتها. فشاورها قال والله اللي تشوفي يا أبي، أبد ما نفرض شيء، ولا هذه يعني هذا الزوج مثلا يرغب فيه كأن يقول مثلا الولي شيء من ذلك، أو يشاء أجنبي يشوف كم أبي والدها كم أمها، فتفيض المهر. فقال كذلك يصح العقد. وهذا كما قلت موجود في الواقع، فإما أن الزوج من باب التسامح أو الولي من باب التسامح يقول لا نختلف، اللي يجي منك شيء واللي يجي منك طيب، هو لا يصح العقد ولها مهر المثلي بالعقد. أو بعض الأولياء قد لا يرهق الزوج، يقول له مع كثرة الديون وتكاليف الزواج أبد اللي يجي منك زين، أبد اللي تمد يدك طيب. هذا كله تفويض المهر، فنقول لها مهر مثلي بالعقد أو في مسألتين. فلو كان المهر المثل، سيأتي كلام مؤلف كيف نقدر مهر المثل بالنظر للنساء. فإذا كانت بكرا وعمرها بالعشرين 25 مثلا، وشوف بناتها ومن حولها مثلا، ويؤثر في هذا أشياء أخرى، مستوى التعليم مستوى كذا، يعني أشياء مؤثرة. فإذا قيل مهر مثل 50,000 خلاص يفرض لها مهر مثل أو يعطيها مهر مثل، فسقط تسمية بالجهالة فانتقلنا إلى المثل. ولها طلب فرضه، أي للمرأة أن تطلب فرضه من قبل الحاكم أو ولي شيء من ذلك. قال ويفرضه مهر مثل الحاكم بقدره بطلبها. قال لأن الزيادة على المهر ميل على الزوج، يعني في إرهاق للزوج، والنقص فيه ميل على الزوجة في إضرار بالزوجة، فإذا يكون مهر مثل. طيب هل للزوجين تحديد المهر لو تراضيا بينهما؟ وش رأيك بعطيك 20؟ قالت مناسب، فهل لهم ذلك؟ لا شك من باب أولى أن لهم ذلك، وهذا من باب المصالحة. فإذا وجد نزاع ذهب إلى القاضي حتى لو كان قليلا، حتى لو كان قليلا، قال ولو على أقل من مهر مثل، ويكون هذا هو المسمى، الحق لا يعدوهما. حكم إبراؤها من مهر مثل، قال ويصح إبراؤها، أي يصح المرأة مثل لو واحد عليه دين فيبرئ المدين، فيصح المرأة أن تبرئ زوجها من مهر مثل. متى؟ قبل فرضه، أي قبل أن يلزمه القاضي بذلك. على هذا المؤلف قال لأنه حق لها، فهي مخيرة بين إبقائه وإسقاط كسائر الحقوق. إذا قال رجل وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. هم يقولون من أطيب ما يأكله الزوج أن يأكل من مهر زوجته بطيب نفس منها، لأن الله قال فكلوه هنيئا مريئا، يعني هذا قال بعض المفسرين. الحكم لو مات أحدهما قبل فرض المهر، قبل فرض المهر، إذن فنقول لها تتنازل عن مهر مثل كله أو بعضه. فلو تنازلت المرأة المهر 50 تنازلت عن 20 30، لا بأس، أو حتى لو وهبته ما قبضته صح كذلك، إذا كان يجوز تصرفاتها، يعني إذا كان مما يجوز تصرفها بذلك. قال: من مات منهما أي من الزوجين قبل الإصابة والخلوة والفرض لمهر المثل. إذا مات أحد الزوجين قبل حصول الأمرين، الإصابة يعني لم يصب الزوج لا بجماع ولا بخلوة، وقبل الفرض، هذه مفوضة الآن، ما الحكم لو حصل موت؟ قال: ورثه الآخر. يعني بمعنى كان المؤلف يقول: هل ترك تسمية الصداق يقدح في صحة النكاح؟ لا، باقي النكاح. وهل لها مهر مثلها؟ يعني الآن لاحظ أنه مات ولم يحصل خلوة ولا فرض، لأن معلوم الفرق بين الموت والطلاق، فهنا الموت تحصل به ثبوت الزوجية بموجب عقد النكاح، وحتى لو لم يحصل إصابة وخلوة فإن المهر ثابت، وكذلك العدة ثابتة، وكذلك الإرث. وهذا دليل حديث مر معنا، حديث طروعة بنت واشق، إنه ماتت قبل يفضلها فعليها العدة ولها الميراث. قال المؤلف: كيف نقدر مهر مثل؟ لها صورتان: إن كان لها أقارب كأم وخالة وعمة فيعتبر الحاكم بما تسويها، القربة في القربة، شوف أمها أخواتها، قال: من مال وجمال وعقل وأدب وسن وبكارة وأثيوبة، قال: فلها مثل مهر نساء قومها. وقالوا: إن شرف المرأة معتبر في مهرها، وشرفها يعني كما قال ميزاتها تنظر إلى عصاباتها، إن لم يكن لها أقارب كيف نتجه؟ قال: في من تشابهها من نساء بلدهم، نساء بلدهم. الآن ما حكم المهر إن طلق تفوضه ونحبه قبل قليل الموت؟ الآن لا، لو حصل طلاق، طلق الزوج زوجته قبل وجود ما يستقر به المهر وهو الدخول والخلوة، فلو حالتان، وهذه لأن المسألة دي في ظني تحتاج إلى ما يسمى خريطة ذهنية حتى نفهمها. فالحالة الأولى إذا فرض لها صداق، حتى نفهم المسألة دي نحتاج أن نعرف غير المفوضة. فإذا فرض لها صداق وطلقها زوجها بنص القرآن، كم يثبت لها؟ مر معنا نصف المهر كما قال الرجل: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن، قد فرضتم لهن فريضة، فنصف ما فرضتم. هذه مرت معنا سابقا. الآن الجديد الذي يذكره المؤلف الآن: لا، إذا كان لم يفرض لها فوضه، فقال لها بنص القرآن المتعة، لها المتعة أسد، كما قال الله: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، قال: ومتعهن. يعني الآن حصل طلاق قبل أن يفرض، قبل المسيس، فقال: متعهن على الموسع قد قدره وعلى المقتل قدره متاع معروف. قال: إذا طلق تفوض أو من سمي لها مهر فاسد، لأن المهر فاسد كما قال وجوده كعدمه قبل دخول الخلوة، فلها المتعة بقدر يسر زوجها ويسره. فانظر إلى حال الزوج، فإن كان أموره طيبة وموظف في شركة وكذا، شركة طيبة، نقول له ادفع 10,000 ريال 20 وهكذا، يقدرها ويقدر القاضي الصافي، والله زوج أطلقها. فينبغي أن نرجع إلى حال الزوج وأعراف الناس. والمؤلف ذكر مسألة في مقدار المتعة، وأخذها من قول ابن عباس في تفسير الآية، قال: فأعلاها خادم وأدناها كسوة تنزل في صلاتها. خادم لما كان له شأن زمن سابق، يعني يأخذ لها عبد يخدمها، فالآن في شيء يقارب الخادم، خادمة يمكن فعلا جبنا استخدمنا خادمة، يعني فأقصد أنه سلامة. فهذه كما قال مرجعها إلى عرف الناس أو القاضي، وأدناها كسوة تجزئ في صلاتها. والكسوة التي كما ذكرنا سابقا في كتاب الصلاة تجزئ في صلاتها أن تلبس درعا سابغا يغطي ظهور القدمين، مثل ما يسمى الخمار، يشتري لها قد يكون خمار 100 ريال كسوة وملابس. متى يستقر المهر؟ المفوضة ونحوها، قبل قليل قبل الدخول. طيب لكن متى يستقر المهر المفوضة، مهر مثلي؟ قال بالدخول أو بالخلوة. وذكر هو كذلك أشياء تلحق بالدخول والخلوة، اللمس، اللمس وكذلك نظره إلى فرجها بشهوة، اللمس بشهوة أو النظر إلى فرجها بشهوة. قال وتقبيلها بحضرة الناس، لأن وإن كانت في محرم ولا يفعله أهل المروءات، لكن هذه قد تدخل في حكم الخلوة فيثبت لها المهر، لها كما قال لها المهر بما استحل، يعني أنه جعلها حلالا له. قال وكذا المسمى يتقرب بذلك، أي وهذا سيأتي بابه ليس هنا، بابها بإذن الله في باب آخر، في إذا جئنا في العدد سيذكر المؤلف ضابط مثل هذه المسألة، لكن موضوع هنا ذكر المسمى يتقرب بذلك. وقد حكم الصحابة بمثل ذلك، أنه قالوا مضى السنة أن من أرخى بابا وأغلق سترا فقد وجب الصداق، وهذا روي عن جمع منهم علي رضي الله عنه، فقضى في رجل اختلى بامرأة ولم يخلطها بالصداق كاملا، وقال مثل ذلك. متى يسقط نصف المهر المسمى؟ قال يتنصف المسمى بما ذكرنا سابقا، وهو لفرقة من قبله. في شيء ما ذكره المؤلف هنا وذكرنا سابقا يستقر به المهر ويستقر به المسمى، الموت، هذه مرت لكن باب فقط ترتيب المسائل وجمع الأشباه والنظائر، فإذا حصل كذلك الموت. إذن يسقط نصف المهر المسمى بفرقة من قبله، إذا كانت فرقة من قبل كطلاقه أو خلعه. شو الخلع؟ مو المشهور عند الناس أن اللي يطالع المرأة ولا الرجال، فهي تطلب طيب الفداء لكن هو الذي يقوم بخلع المرأة. وأحسن شو الله، لا تكون الفرقة في الخلع إلا بموافقته، فلذلك إذا وافق هو فنقول يتنصف المسمى، وإسلامه كذلك إذا أسلم ومر معنا أحكام إسلام أحد الزوجين. لكن متى يسقط كل مهر مسمى؟ خلاص يقول ما يرجع لها شيء، بفرقة من قبلها، لو هي طلبت، يعني بفرقة من قبلها قبل الدخول. قال كردتها بإذن الله وفسخها لعيبه، أي هي لم ترضى عيبا له، فخص قال الفقهاء خص ترجع له المال كاملا، وإذا لم يعطيها شيء لا تستحق شيئا. كذلك اختيارها لنفسها بجعله لها بسؤالها، لو سألت قالت أريد أن تجعل الخيار لي في تطبيق نفسي، فقالت لك الخيار، فقالت اخترت نفسي، فخص يسقط ما هو الفرقة جاءت من عندها. وتحصل في الواقع، يأتي الرجال مثلا دافع كما يقال اللي كما يقول الدعم هو وراه دافع 50,000 وذهب 20,000 ألماس وكذا، ثم تفاجأ بعد أسبوعين ما ارتاحت، ما جذبت روحي له، ما وجد بينه حب، تقول لا أنا خلاص لن أكمل الزواج من الحين. يقول خلاص الله يجزاك، رجع المهر كامل، رجع الذهب اللي أعطاك. فإذا يرجع المهر ما دام ما حصل دخول ولا خلوة، هذه الحالة الأولى. طيب إذا حصل أنه بعد الدخول والخلوة حسد، فإن طلقها بعد أحدهما أي بعد الدخول والخلوة، فإن كانت مفوضة أو غيرها فلا متعة لها، بل لها المهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلها المهر بما استحل من فرجها، حديث السنة. من المسائل إذا افترق في النكاح الفاسد، ومن أمثلة النكاح الفاسد، انضبط النكاح الفاسد الفقاهنا هو النكاح المختلف فيه، إذا كان لا يعتقدان تحريمه. غير الميت. أسد النكاح الدولي عند الحنفية يصح، عند الجمهور لا يصح، النكاح مختلف فيه. النكاح بدون شهود عند المالكية يصح، طيب، وعند الجمهور لا يصح. النكاح السر، وهكذا، يعني 4 5 صور النكاح مختلف فيها. فنقول إذا كان هذا العاقدان قد علم بالحكم وفعل على أنه نكاح مختلف، كما يفعل أسف بعض الدعاة، يذهب لبعض الصور النكاح وهو يدري قاط نفسه أن هذا النكاح مو مضبوط كما يقال، لكن قال به بعض الحنفية، ولا قال به فلان، ولا قال به فلان، فيتزوج. هذا ينبغي لا يكون أقرب للسباح المحرم، لأنه هو يعتقد تحريمه، استفتي قلبك من أفتاك المفتون. أما إذا كان لا، هو إما مقلد أو حكم به محكمة شرعية ترى جوازه، مثل بعض البلاد يأخذون برأي الحنفية يزوجون دولي، أو كان كما يقال جاهلا ويظن مثله يجهل فوقع النكاح، النكاح الفاسد، نصححه وترتب الأحكام من الولادة والمهر والطلاق ونحو ذلك. فإن كان افترق في النكاح الفاسد قبل دخول الخلوة، فإيش الحكم المترتب عليه؟ قال فلا مهر ولا متعة. كيف؟ لماذا؟ لأن العقد الفاسد وجوده كعدمه. وهل حصل شيء يستقر بالمهر؟ ما حصل، لا كما يقال خلوة ولا دخول. حتى كان فرقة بالطلاق أو موت، نقول حتى كان سواء طلق أو ما تعلم، العقد الفاسد وجوده كعدمه. لكن بعد الدخول الخلوة، من افترق في النكاح الفاسد، هذه ستقول باتفاق ماذا؟ إذا حصل بعد الدخول الخلوة، لها المهر بما سنت، لها المهر بما استحل من فرجها. فإذا إذا افترق بعد الدخول الخلوة أو ما يقرر الصدر، فهذا يثبت به المسمى في العقد قياسا على الصحيح، لهذا النكاح يعني يلحق بالصحيح ما دام انه حصل فيه الدخول او الخلوه. وجاء في بعض اثار حديث عائشه: ولها الذي اعطاها بما اصاب مثلها، روايه في ابن حبان صح الالباني وغيره. اذا نلحقه بالعقد الصحيح. هذا ما قلنا، هذا النوع ما يتعلق بالاثر النكاح الفاسد على المهر قبل الدخول بعد الدخول. وكلها اذا قلنا بعد الدخول تلقائيا ستقول ثبت لنا المهر. الان النكاح الباطل او ما يلحق بالنكاح الباطل، لان عند النكاح باطل عندنا وطء باطل. لان الوطء، فاما هناك شبهه اعتقاد او شبهه عقد، يعني ممكن أن يطأ امرأة في نكاح باطل مجمع على بطلانه، مثل نكاح المعتدة، إما بشبهة اعتقاد أو شبهة عقد، يعني عقد عليها عقد يظنها حلال له وهي تظن كذلك، لكن تبين معتدة، تبين أنها أخته من الرضاع، وتحصل في الواقع، وإلى الآن ينظر إليها القضاة ويترافع فيها المحامين. ذكرت لكم مرة قصة ذاك الذي دخل بامرأة وبعد سنين تبين أنها معتدة أصلا، وأثر حامل من الزوج الأول. فهنا مار المثل، قال يجب لمن وطئت في نكاح باطل مجمع على بطلانه، قال مثل الخامسة ومعتدة، أو وطئت بشبهة كما قلنا، وطئت بشبهة عقد أو اعتقاد، اعتقاد جامع يظنها أن زوجته تبين أنها ليست زوجته، أو زنا. شوف لاحظ تفريق المؤلف بالزنا، قال هنا زنا كرها او اغتصاب، وسيذكر اذا كانت مطاوعه. اما اذا اكرهها على الزنا فمشروع عند فقهاء الحنابله يثبت لها ماذا؟ مر مثل بعموم الحديث، فلها المر بما استحل من فرجها. وقالوا لانه اتلاف البضع. شوف الان بدا الفقهاء يلحقون بالاتلافات بغير نظام مالكي، فأوجب القيمة والقيمة هنا من قيمة مقوم، يعني الوضع مقوم بالمهر. وإن كان في رواية أخرى طبعا أنه لا يجب للمكرهة، ذكر مفلح أنها هي اختيار محقق الحنابلة كابن تيمية رحمه الله. طيب هل يجب أرش البكارة؟ إذا قال لا، لا يجب. قالوا لأن هنا أصغر وأكبر فيثبت المهر وهو أكبر، فيدخل الأصغر عرش البكارة في الأكبر. قال لدخوله في مهر مثلها، لأنه يعتبر ببكر مثلها فلا يجب مرة ثانية، لا يجب من ناحية نعتبر كيف نقيس المهر مثلها؟ أن هذه بكر. فخلاص كما قال محسوب في القيمة الضريبية، يعني محسوب في المهر يعني. هل يجب مهر مثل لو كانت ذات مهر من محارمه؟ قال لا فرق، حتى لو عياذا بالله أكره إحدى محارمه على الزنا فلها المهر بما استحل من فرجهم. والزانية المطاوعة هل لها شيء؟ عشان الليلة قال النبي صلى الله عليه وسلم مهر البغي خبيث، مهر البغي خبيث، فإذا لا شيء لها إن كانت حرة. وهذا إتلاف، قلنا قبل قليل إتلاف بدون رضا، وهنا إتلاف برضاها، فهي كما لو أذنت بقطع إصبعها، أو أذنت يعني كما يقال أذنت ب يعني كما يقول بشيء من مالها يعني. طيب لماذا قيد المؤلف إن كانت حرة؟ في هذا القيد نخرج الأمة. فلو جاء شخص وليس بإكراه ذهب إلى أمة فزنى باختيارها فلها المهر. أحسنت، لأن السيد الآن هو اللي يملك البضع، فلا يسقط حق سيدها بطوعيتها، يعزلها يؤدبها. شوف نفسها، هل يصح تزويج من نكاح وهو فاسد؟ قال ولا يصح تزويج من نكاح وهو فاسد قبل الطلاق، بمعنى لا يدخل زوجان في بضع واحد كما هو معلوم. فإذا كان نكاحه فاسد فإما يطلق أو يفسخ أو يصح العقد إذا جاء زوج آخر وفيه نكاح سابق. ما نقول خلاص هذا نكاح فاسد أصلا ما له اعتبار، نقول لا خليه يطلق مثل نكاح صحيح أو يفسخ، فإنما هما زوج فسخوه الحاكم. قال لأنه نكاح، يقول ابن بهوت الكشاف، نكاح يسوغ فيه الاجتهاد فيحتاج إلى التفريق كالصحيح. وتزويجه من غير فرقة يفضي إلى ماذا؟ إلى تسليط زوجين على بضع واحد، وكل واحد يعتقد صحة النكاح. هنا مسألة لها صلة مسألة ذكرناها في البيع، تذكر الهواش اللي يصير حاله بين البيع والمشتري، لا لن أعطيك إلا تعطيني، لا قال لا أعطيك إلا البضاعة حتى تعطيني القيمة. أيوه إيه أحسنت. هذه مثل لو امرأة خشيت أن الزوج كما يقال باللغة الدارجة يسحب عليها، فقال أنا أمنع نفسي حتى تنقذ لي المهر كما يقال، رسمية تنطح رسمية أو تحول لي المبلغ. فما حكم منع المرأة نفسها قبل القبض؟ قال نفرق بين المهر الحال والمهر المؤجل، لأن الصداق كما مر قسمان. الصداق الحال هل المرأة أن تمنع نفسها؟ نعم. طيب هل تأثم؟ فنقول لأنها من حقوق الزوجة أن كما قال تمكن زوجها، نقول لا لم يبدأ التمكين حتى الآن، سواء مفوضة أو كانت مسمى لها المهر. قال لأن المنفعة المعقود عليها تتلف لماذا؟ باستمتاع بين الزوجين، فإذا حصل خلاص راحت عليه كما يقال، فيتعذر استيفاء المهر عليها، فلا يمكنه استرجاع العوض، لذلك لها أن تمنع نفسها قبل قبض الصداق الحال. بالنسبة للنفقة، يعني الآن هو قال تعال البيت، يلا الغرفة موجودة والبيت جاهز وأثثنا وكذا، طب عطني المهر اصبر إن شاء الله بجمع فلوس كذا، وهي الآن في بيت أهلها مثلا، أو ربما يعني كما انتقلت إلى بيت الزوجية لكنها تمتنع من تمكين زوجها وكذا، قال لها النفقة زمنه جلس شهر شهرين تمتنع منه لأجل المهر، فلها قال النفقة في زمن ذلك، لأنها قد بكرت لولا أنها أحسنت، لأن منعت نفسها بحق فليست ناشز. قال هنا: أما إذا كان المهر مؤجلا، وهذا المؤلف ذكر 3 حالات ليس لها أن تمنع نفسها فيها. أول حالة إذا كان المهر مؤجلا فليس لها منع نفسها ولم يحل، أو حل قبل التسليم. إذا لم يحل مؤجل لم يحل، أو الثانية إذا حل وقت المهر المؤجل قبل أن تسلم الزوجة زوجها. كيف؟ تزوجت مثلا بمهر 50,000 مؤجل إلى شهرين، فجاء الأجل وهو ما دخل بها بعد، فراد الدخول بها، ليس لها إلا الآن أن تمنعه. لماذا؟ لأن احنا محددين الأجل، يعني حل قبل التسليم، يعني حل الأجل المحدد بموافقتها قبل التسليم، فهنا لا تملك مع نفسها لأنها رضيت بالتأخير. قال هذه الحالة الثالثة، ما هي؟ إذا سلمت نفسها تبرعا، يعني الرجال ما أطل ما طاق، خلاص الشكوى لله، أجل سأدخل بزوجي وتفاهم بعدين. شهر شهرين والرجال ما صدق خبر، يوم جت زوجته طيب أبشر بطولي سلامة يا مربعون. بدأت تفكر الأخت في الذي، قالت أجل سأمنع نفسي الآن، أمنع الاقتراح، منطقها محظورة. هل تملك أن يعني بعد تسليم نفسها أن تمنع؟ يقول لا خلاص راحت عليك. فإذا سلمت نفسها تبرعا قبل الطلب بالحال، يعني قبل أن تستلم مهر الحال، خلي المؤجل المهر حال لا، لكن هي قالت بدل ما أماطل وهو ماطل، خل كما يقال نعيش زوجين متباعدين، الفلوس تروح تجي. فهنا ليس لها منعها من نفسها لرضاها بالتسليم، فهي رضيت بالتسليم وخلاص استقر الصداق لها، فليس لها العودة. قال لرضاها بالتسليم واستقرار الصداق، أي أن تدري وتعلم أن الصداق يستقر بالمهر، لأن هنا في بعض النسخ رضاها بالتسليم واستقر الصداق، وبعض النسخ وهي لعلها أصور رضاها بالتسليم واستقرار الصداق، وكان تكميل للعلة، إن الصداق معلوم أنه مستقر. قال ولو أبى الزوج تسليم الصداق حتى تسلم نفسها، يعني الآن صار فيه مثلها في البيع، كل واحد رفض، تعالي بنت الحلال هذا بيت الزوجية جاهز، لا ترتفع عن بيت الزوجية، قالت اصبر خلي شوف التحويل، حول لي المهر وابشر، وكل واحد صار يسحب على الثاني، كل واحد كما يقال يضغط على الثاني، يبتز الثاني، وأبى التسليم نفسه حتى يسلم الصداق، وهذا مرة قريب منها في البيع، كل واحد يرفض البائع يرفض تسليم المبيع، وهذا يرفض تسليم العوض، وكان يخشى من صاحبه أن يسحب عليه. قال يجبر الزوج أولا ثم الزوجة، يجبر الزوج لأنه حقيقة الأصل أن المهر يسلمه الزوج ثم هي تسلم نفسها. حكم المرأة نفسها بعد القبض، طيب لو المرأة قبضت المهر ثم امتنعت بلا عذر، هذه معلوم أن لها أحكام الناشز. قال فله استرجاعه، استرجع ماذا؟ مهر، لأن الفرقة من قبلها، يعني أقبضها لها، قال تعال، يعني نفس المسألة السابقة، يعني أعطاها المهر تمام 50,000 ريال، يا بنت الحلال يلا تعالي، قالت لا، فالآن امتنعت مع الاتفاق معها أني بسلمك، تعالي أنت بلا عذر، فله استرجاعه، يسترجع سم يكون قبل الدخول. نعم، يعني الآن لازلنا في مخاصمة، من يجي أنت تعالي أنا تعال، أنا لا بعطيك لا، فالآن خلاص قلنا له ترافقها يجب عليك أنك أنت أيها الزوج تحول لها مبلغ، طب حول لها مبلغ وكتب لها شيك على أن بتجي، الجاري ينتظر يوم أسبوع شهر ما جت، فهنا له أن يسترجع المهر، إنما أعطاه لأجل أن تأتي ببيت الزوجية وتسلم نفسها. هنا مسألة ذكرها المؤلف قريبنا سيذكرها إن شاء الله في موضوع آخر في باب النفقة، يعني أثر الإعسار في النفقة. قال: حكم منع المرأة نفسها لعسر الزوج بالمهر، إما إن كانت حرة مكلفة أو إذا كانت صغيرة. فإن أعسر الزوج بالمهر الحال، يعني المرأة تنتظر تبين الرجال معسر، ربما حكم عليه حتى بالقضاء أن الرجال ليس له أي دخل مادي، وحكم له أعطي صك إعسار. هنا لها خيار الفسخ مثل ما ذكر في البيع، تذكرون أحد أنواع الخيارات خيار فسخ بالإعسار، أنه إذا تبين له أنه معسر المشتري فله الفسخ بالإعسار. قال: ولو بعد الدخول، طب ولو إشارة الخلاف. قال المؤلف: لماذا؟ لتعذر الوصول إلى العوض بعد قبض المعوض، كما لو أفلس المشتري. إذا تلحق بهذه المسألة تقاس عليه. ما لم تكن تزوجته عالمة بعسره، يعني شوف لاحظ، إذا تزوجت عالمة أن وضعها المادي أنه معسر فليس لها ذلك، لأنها دخلت عالمة وهي راضية بذلك وهي تدري بحاله. لكن لو رضيت بالمقام مع الأسرة ثم بعد ذلك أعسر، قالوا لو رضيت بالمقام مع أسر زوجها أو تزوجته عالمة بها، قالوا لها منع نفسها حتى تقبض مهرها الحال، قالوا لا يثبت عليها حق الحبس كما ذكر في الكشاف. أما إذا كان أمه أو غير مكلفة، فالأمة قال يخير سيد الأمة حق له، بخلاف ولي الصغير المجنونة. ليش قال بخلاف ولي الصغير المجنونة؟ لأنه لا حق أحسنت لوليها في المهر، لأن عوض منفعة البضع ولا يملك ذلك، خلاف السيد الأمة. من يملك فسخ النكاح بالإعسار في المهر الحال؟ قال لا يفسخه، من القضايا الاجتهادية تعلمون، والقضايا الاجتهادية التي يكون محل اختلاف غالبا حكم الحاكم يرفع فيها الخلاف، فإذا لا يفسخ هذا المسار إلا الحاكم. قال: كالفسخ لعنة ونحوها. قال الاختلاف فيه من المسائل التي ذكر الفقهاء استوجب مهر مثل من اعترف لامرأة أن هذا ابنه منها. جاء الامرأة شاف عندها ولد، ولا جاب ابن أو ولد، فقال: ترى هذا مني، إن هذا ولدي منك أنت. فنقول يجب عليه أن يسلمها مهر، لأن أقر بماذا؟ أقر بالوطن، فلزمه لها مهر مثلها، لأن هذا هو الظاهر، إن أقر ما دام هذا الولد منه إذا أقر بالوطن، والوطن إما يكون بنكاح صحيح أو بنكاح أو بوطن غير صحيح، كلها يجب فيها مهر مثل. قبل أن أنتقل إلى ولي العرس، ولي العرس كما تعلمون باب صفيف وكثير منه في الآداب والشهادات العامة كما يقال. نعم. هنا إن ذكر الفقهاء أن تقبيل بحضرة المرأة تقبيل، أن هذا ليس المرأة، وقد يصل إلى التحريم إذا كان بحضرة أناس، وقد يحصل للأسف بسبب التقليد الأعمى الغربي، وعشان الصورة عشان ما أدري إيش، أكيد إنك أنت إذا خلى وتبيع افعل ما تريد، لكن لما الناس، لكن يثبت بها كما قلت الحكم. قالوا طبعا كيف وجه استدلال لها مهر بما استحل من فرجها؟ أنا كنت في المشكلة لي، لكن إذا قرأت كلام من قدامة كلام مفلح، لها مهر بما استحل من فرجها، قال إنه لا يستحل بامرأتي ما كان حراما عليه الا بعقد النكاح، فهو بما انه استحل اي جعل تقبيلها حلالا له فلها المهر بمثل ذلك. ومثل الخلوة، بعد الخلوة فيها اتفاق الصحابة. لا نعم، فقط مجرد النظر بدون خلوة لا، هذه باتفاق او بالاجماع لا توجب. يعني المناطق ان عندنا منطقة كما يقال ظاهرة جدا لا يجب فيها مهر، مثل النظر كما قلت، بحث الشريعة النظر مخطوب اصلا. وعندنا منطقة يجب فيها باتفاق واضحة جدا، وهي إذا كما يقال وطئها، هذا باتفاق. عندنا منطقة اللي قول الجمهور بناء على اتفاق الصحابة أن إذا حصل الخلوة أو حصل المسيس أو التقبيل أن لها المهر بما استحل من فرجها. هذا هو معتمد حتى المذهب كما ترى. هل نظام الأحوال الشخصية، عندي بحث قريب اطلعت عليه وجهد بعض الفضلاء، هو الحاشية الفقهية على نظام الأحوال الشخصية، لكن إشكالية نظام الأحوال الشخصية ما رتبه بترتيب الروض والزاد بترتيب مختلف. حاولت أبحث المسألة دي ما وجدتها قريبا، لكن هو اطلع أحد على المسألة دي، إن هل هم يجبون على الخلوة التي حكم بها الصحابة، وهذا المتوقع إنه نظام الأحوال الشخصية إنه مبني على قول الجمهور، لكن في قيد كما قال الأخ سأل عنه. طيب لو لم تخلو، لو لم يخلو بها لكن دخل بحضور واحد من إخوانها أو أخواتها أو أمها فقبلها تقبيلا لشهر، وثم بعدين قد رجل طلقها، طيب هل يجب لها المهر أو ينصف المهر لأنه لم يحصل دخول الخلوة الموجبة؟ يعني هي قابل كما يقال النظر والاجتهاد الفقهي، لكن هي العلماء تعرف غير قضية الاتفاق والإجماع اللي يسمونه المظنة، يعني جعلوا المظنة منزلة المئنة. وأنت تعلم قصص غريبة جدا، ولو تسأل القضاة والأحوال الشخصية، قضاة الأحوال الشخصية وكذلك ما يسمى المحامين، يعني يشيب لها الولدان. وإذا كان البعض من الآباء اللي فيه عقل أحيانا يحاول يضبط قضية دخول ما يسمى الزوج في فترة ما يسمى الملك، يعني لأنه قد فعلا يحصل ما لا يحصل، وبعض إلى أن يرقد معها في لكن بيت أهلها يعني، وبعضهم إلى أشياء أخرى يعني. وذاك الذي حصلت هذه، أن الرجل في يوم الزواج لما كعادة النساء تذهب في يوم زوجها، يوم زواجها للمشغل سيئة تتجمل وكذا، فهي على انها نهايه العصر والمغرب بمر واحد من اخوانها يذهب بها الى قاعه الزواج. اتصلت ووصلت لاحد اخوانها ومجموعه من اخوانها كلهم، يعني تعرف طبيعه ما اسمها خبه الزواج، يعني كلهم مشغول بشغله يعني. قالت ما لي الا ابو فلان يعني الزوج وعيالهم. فكما قال ارسلت له دقت عليه الحاضرين جاهزين. فمر بها كان اخر العصر والمغرب، ف قال عن إذنك أنا الحمد لله أنا جهزت البيت الشقة وكذا رتبتها وكذا، يبدو حاط حركات الأزواج في أوائل الزواج. فدخلت ورفضت أولا، يعني لزمها كما يقال وانحرجت. فلما رأت ما شاء الله واستأنست، لما ذهبوا إلى الغرفة وجازها تطيب وكذا، صار بينه وبينها ما يحصل إلى أن كما قال وقع عليها. طبعا أهلها يدقون عليها، وأهل الزواج الآن كما قال ينتظرونها، العروس تجي يعني يدقون عليها. فأسرع بسيارة قدر الزوج، صار حادث مات الزوج. بعد فترة يتفاجأ الناس، هذه طبعا معتدة 4 أشهر وعشر، يتفاجئون بعد شهر 3 شهور يتفاجأ بنفسه أنها حامل. فالناس يقولون شلون حامل؟ هي ما تزوجت أصلا، هي عقد. فمثل هذا تحصل في الواقع. سمش أو خلو. الخلوة هذا المتوقع الجمعة. كيف تأكد أنه مسمى كاملا أو مطر نفيد الدخول هو الخلوة أو وفاة الزوجين؟ تمام. هنا ذكر فقهاؤنا رحمه الله أحكام وليمة العرس وأحكام، يعني الآن خلاص سلمنا المهر وبشركم الآن خلاص، هذه ليلة الدخلة ليلة الزواج تفضل. حل قبل التسليم هي الان وقت التسجيل هي احسن منها حل الاجل اللي هو المؤجل نعم هذا الابن فلا تملك منع نفسه صحيح. اليست هذه الصوره تقول انها اولى بالمنع من الحال هي عذر اولى وحل يحل الأجل مفترض كما يقال يسلم. اي طيب نعم فهو هي قضية التأجيل صح ولم يسلم بعد ذلك أعطينا الحق للزوج أعطينا الحق لها ليه؟ أليست الصورة هذه أولى بالمنع المقول أولى من المؤجل بذاته الذي لم يحل؟ هنا ذكر في التعليل انه هو كان مؤجر رضيت بتاخيره تمام، وكان الاصل ان تسلم نفسها قبل ذلك، فرضاها بتاخيره رضا منها بتسليم نفسها قبل قبضه، واصير احسنت ويصير كالدين في ذمته. نعم هنا ذكر الفقهاء رحمه الله في احكام ما يتعلق بوليمه العرس وحكم الاجابه، وذكر الفقهاء طبعا ثلاث احوال اجابه وليمه العرس، وأحكام الأكل من الوليمة، ثم آداب ما يتعلق بحفلة الزواج كما يقال، وآداب الأكل والشرب، وآداب الضيافة عموما. اقنطوا على الوليمة. فمما ذكر فقهاؤنا رحمه الله في أحكام الوليمة قال في تعريفها أولما أتم واجتمع، ونقلت الاصطلاح لطعام العروس خاصة حتى في لغة العرب اجتماع الرجال رجل المرأة. من لطيف ما يذكر العرب ذكروا غالب كتب الأدباء ونقله الفقهاء عنهم ما تسمى أسماء الدعوات، يعني كما قال نعم اتفق أو جرت عادة العرب على تسمية ما يسمى الولائم أو الدعوات، فدعوة الختان يسمونها العذيرة، إذا دعوة الولادة تسمى الخرص الخرصة، دعوة البناء تسمى الوكيرة، القدوم من الغيبة تسمى النقيع، إذا جاءك مبتعث من أقاربكم جهزوا له النقيع، ودعوة الصبي إذا حذق أو تميز بشيء أو حفظ قرآن أو تفوق أو نجح من الروضة، الآن ماشي الحفلات نجح من الروضة، نجح من الصف أول، طيب بدأ يمشي خرج له سن، لبست الحجاب، هو أحيانا بعض الأشياء تستحق إذا كان مثل باب التشييع، لا سمي إذا الناس خلاص اهتموا بالحفلات، لكن أشياء ليس لها أي كما قال الطفل ليس له أي إنجاز يذكر، مثل ما يسمى مر السنة مر السنة غير في ما في من التشبه، وكلها تعمه المأدبة المأدبة، يسمى صاحبها الداعي لها الآدب، شو يقول الشاعر؟ نحن في المشتات ندعو الجفل لا ترى الآدب فينا ينتقل، هذه يتكلم عن يعني كما يقول كرم العرب، نحن في المشتات أي في الشتاء مع حاجة الناس تدعو الجفلة ندعو الجميع، لا ترى الآدب فينا ينتقر، إيش معنى ينتقر؟ يتنجه دعوة الخاصة. نظم بعض القدامى والمعاصرين قال إن الولائمة أصحاب النظم عشرة مع واحد من عدها قد عز من عدها قد عز في أقرانه، فالخرس عند نفاسها وعقيقة مرت معنا للطفل، والإعذار عند ختانه، ولحفظ قرآن وآداب لقد قالوا الحذاقة لحذقي وبيانه، ثم الملاك إلى حين يسمونه ملكة صح؟ ثم الملاك لعقده وليمة في عرسه فاحرص على إعلانه، وكذاك مأدوبة بلا سبب يرى، يعني عموم هذه تسمى مأدوبة، يعني عموم كل دعوة تسمى مأدوبة، ووكيرة لبنائه لمكانه، ونقيعة لقدومه وظيمة لمصيبة وتكون من جيرانه، ولأول الشهر الأصم عتير مرمانة العتيرة من مكروهة بذبيحة جاءت لرفعه لرفعة شأنه. طالب خذ بعض مال العرب من مال العرب من موائدي نقيعة لمملك وعائدي وبعد وليمة العرس نفسا لها طعام الخص إلى آخره. تعليلة قبل الغداء سلفة ثم طعام الزينة تحفة داخل. قال حكم إقامة الوليمة، تلاحظ المؤلف رحمه الله ذكر أن الأصل في إقامتها أنها سنة، لكن وهذه المسألة مشكلة في عصر الحاضر حكم تغير أعراف الناس، إن هل تكون بالعقد أو ليلة الدخلة أو مسألة الدخول أو البناء، أو هي محل اجتهاد. فالمشروع عند فقهاء الحنابلة أنه بالعقد، أنه بالعقد يولم كما في الحديث أو يولم بشيء. الرواية الثانية قدمها ابن تيمية رحمه الله، والذي عليها عمل أكثر الناس، تستحب الدخول، إنه إذا دخل يعلن النكاح ويدعو له النكاح، فيدعو له أكثر الناس. البرداوي حاول يتوسط في الإنصاف وقال: الأولى أن يقال وقت الاستحباب موسع، متى يبدأ ومتى ينتهي؟ قال: من عقد النكاح إلى انتهاء العرس. قال: لصحة الأخبار في هذا وفي هذا. قال: وكمال السرور بعد الدخول، يعني كمال السرور أن يكون الوليمة بعد الدخول، هذا كان عادة الناس في نجد وغيرها، أنه بعد الدخول من بكرة يولد. لكن قد جرت العادة، قال، بفعل ذلك قبل الدخول بيسير، أي ليت دخلها. مقدار الوليمة، قال: ولو بشاة فأقل من شاة، كما جاء في الحديث، قال أولم، حديث عبد الرحمن عوف لما قال: إني أرى عليك أن ترزع فران، قال: إن تزوجت امرأة من الأنصار، ثم قال: أولم ولو بشاة. وأولم النبي صلى الله عليه وسلم صفية بحيس وضعه على نطع صغير. دلت الحديث الثاني أنه يصح بأقل من شاة، لكن قال جمع: يستحب أن لا تنقص عن شاة، الأولى أن يكون أكثر من شاة. من قال: أولم ولو بشاة، دل أن الأفضل أن يكون أكثر من شاة، لا سيما إذا كان مدعوون أكثر. وتجب في أول مرة. هو ذكر المؤلف هنا حكم إجابة الدعوة، وكان المؤلف، وهذا جيد، مقسما بترتيب كلام المؤلف: إما أن يكون واجبا، شرط ستة ذكرها المؤلف، الثاني أن يكون مكروه إجابة الدعوة، ذكر المؤلف لها 3 حالات، أو يكون مستحبا، ذكر لها المؤلف ضابطين. وخلنا نأخذ من كلام المؤلف. الوجوب بشرط ستة، أولها أن يكون في أول مرة، بمعنى لو دعاك في عقد النكاح ثم دعاك في ليلة الدخلة، فأيها الواجب في العقد؟ تمام؟ أو دعاك ليلة العرس ثم دعاك، شو يسمونها الناس موجود عندهم، إذا رجع بشهر مثلا العسل وكذا، طيب يسوي حفلة مثلا أحيانا بعض الناس، فخلاص يجب إجابته في أول مرة اليوم الأول. وبعض الناس يصير 3 ليالي كلها يدعو الناس لها ويحتفل بزواجه، فيجب لأول مرة. الثاني أن يكون مسلما الذي يحرم هجره، وهذا يخالف ماذا؟ الكافر، كذلك المبتدع الذي يشرع هجره لمصلحة، مثل المبتدع، مثل متجه المعصية. الشرط الثالث أن يدعوه إليها ويعينه، أن يدعوه ويعينه، يقول: حياك الله يا شيخ عمر، يرسلك رسالة خاصة، يعينه الداعي، وهذا يخرج ماذا؟ الجفلة إلى بيعينه. ومن اللطيف هذه مسائل واقعية الآن، أحيانا يدعوك تشرمه مو بحريص، يقول عزيمة غير لينة، اسمه عزيمة لينة، أو يعني ليست جازم كما قالها عنده لطيف. وهذا تصير أحيانا في دعوات، يعني ما شاء الله أجل بكرة زواجكم، إيه والله حياك الله يا هلا نسعد بك، مو ده شهر يصير رسالة دعوة. طيب، فمما ذكره المعاصرين الشيخ ابن تيمية رحمه الله، وقال: ويشترط أني أعلم أن دعوته عن صدق لا حياء أو خجل أو مجرد إعلام. الشرط الثالث أن لا يكون منكر، أن لا يوجد منكر أو لا يعلم منكر. قال: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لا يجب فقد حاصل الله ورسوله. هذا يدل على أصل وجوب إجابة الدعوة. وسيأتي موضوع المنكر التعامل معه لحالات. فإن دعاه الجفلة حياكم الله بكرة زواجنا، أو من أمثلته التطبيقية المعاصرة أن يدعوه، أرسلت مجموعة واتساب أو عبر أي وسائل من وسائل التواصل من السوشيال ميديا هذه، طيب، أو حالة واتساب، فهذه كلها جفلة فلا تجب الإجابة. طيب، هل نقول تستحب أو تكره للجفلة؟ طيب، إذا قلنا لا تجب، طيب ما ما قسمهم يعني، ما الحكم؟ الحفظ. العجيب ان الفقهاء نصوا على كراهة اجابته بخلاف ان نقرا. عندنا الدعوة الخاصة هذه يجب بشروطها، عندنا النقرة أن يخص قوما يدعوهم، يعني مثلا يقول يا شيخ، يعني بحضور مثلا الشيخ سيف وأبناء عمر وأحمد وعبد الرحمن، قال حياكم الله كلكم مدعوين زواجنا بكرة، أو بطاقة دعوة، أو يرسل بطاقة دعوة للأب للشيخ عبد الرحمن. طيب ويقول تكفى ادعو أولادك، فيرسل والد أو يخبر أولاده يقول تراكم مدعوين زواج فلان، وترى حرصني أني أدعوكم. هذه دعوة النقرة، يعني دعوة حد يخص قوما. الجفل لا، أن يعم يا أيها الناس هلموا. فنص فقهاؤنا أنها تكره، قال لأن فيها دناءة للمدعو ومفاخرة ومباهاة للداعي. قال أو دعاه في اليوم الثالث، هذا احتراز من اليوم الأول، فإذا دعاه في اليوم الثالث يعني بس ما شاء الله يسوي دعوات حفلات، قال يكره إجابته. لماذا؟ هو في حديث ذكر المؤلف وكان في كلام في صحته، وليمته أول يوم حق والثاني معروف والثالث رياء وسمعة، قال لأنها فيها زيادة الحاجة وفيها صرف ومباهاة غالبا. طيب إذا كانت في اليوم الثاني تكون سنة للخبر نفسه معروف. كذلك من الحالات لما قلنا قبل قليل مسلم يخرج ماذا؟ الذمي. طيب لو دعاه ذمي أو دعاه مبتدع فيقال ليظهر من كلام الفقهاء أنه مكروه، تكره الإجابة. قال لأن المطلوب إذلاله وهجره، وقد يكون ماله حرام أو أكله حرام وحتى لا يواقعه، والإجابة فيها معنى ماذا؟ الإكرام والموالاة من أسباب المحبة والمودة. لكن نستثني من ذلك إذا كان في مصلحة راجحة مثل الدعوة. نعم قد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوة يهودي فأجابه ودعه. طب في رواية ثانية افترى في الدعوة في الإنصاف هو تجوز من غير كراهة، دعوة الذمي تجوز، أنا أقول سنة ولا يجب لكن تجوز وليس بكراهة. إذن نخلص أيها الإخوة أن الإجابة بست شروط ذكروني بها. أول شيء أحسنت أن يكون أول شيء في اليوم الأول، الثاني يكون مسلما، أن لا يكون فاسقا، أن يدعوه أحسنت إليها، أن يعينه يدعوه يخرج إذا لم يدعوك الجفلة، ويدعو إلى الوليمة بخلاف غير الوليمة، يعني لو دعاه إلى غير الوليمة إذا عينه الداعي أن تكون خليل المنكر. الكراهة قلنا في الدعوة العامة الجفلة دعاه في اليوم الثالث إذا دعاه ذمي. الاستحباب بشرطين وبقيدين، في ثاني يوم وأن يعينه الداعي، يدعوه في ثاني يوم فتكون الإجابة مستحبة. فوسائل الدعوات مباحة، حفلات، لقاءات، تخرج، ترقيت، هذه ايش؟ هذه مباحة. غير طيب بالمناسبة، طيب لو ناقش واحد دكتوراه شو تسمى عند ال شو تسميها؟ قال واحد من الشباب يسميها نقيشة، مناقشة على وزن وليمة، ونسميها نقيشة. أستاذ مشارك يسميها شريكة، غير عقيقة فتسن ومأتم فتكره. عقيقة تسن مرت معنا في ماذا؟ في باب الهدي الحج. نعم. ومأتم مرت معنا تكره في كتاب الجنائز، نهينا عن قال إني كنا نرى الجرير اجتماع الطعام من النياحة عن الميت. نبه فقهاؤنا يعني، وهذه مقام الآداب، وإذا سيذكر المؤلف ذلك مقام متعلق بالآداب وتصل له المروءة وكرام الرجال، منها قالوا يكره للفضل والعلم الإسراع إلى إجابة الولائم، غير واجبة طبعا. قال لأن فيها بذلة ودرأة، لا سيما الحاكم أو القاضي، قال ذريع للتهاون به من عدم المبالاة فيه. هذه المسألة كما يقال قدر بقدر، يعني يختلف إذا كان قريب لك صديق عن عموم الناس يعني. والإجابة لغير الوليمة مستحبة غير مأتمن فاتكم. شوف لا، شو الفرق بين هذه والمكررة؟ لا، قبل قليل إقامتها، هذه ماذا؟ إجابتها. والإجابة لغير الوليمة مستحبة إلا المأتم فتكون. ذكر مؤلف حكم إجابة دعوة الإمام الصائم، فنقول لا يخلو محلين، إما يكون الصيام واجبا كنذر وقضاء رمضان، فهنا هل له أن يفطر؟ قال معزوم على زواج، زواجاتنا كلها بالليل، لكن في أيام كورونا بعض الزواجات في الجنوب وبعض العالم الإسلامي يوجد أن الزواج يكون الظهر، فنقول يحرم عليه الأكل، لا يحرم عليه أن يفطر. لماذا؟ ولا تبطلوا أعمالكم من ذلك. أما إذا قد دعي الوليمة فإنه يحضر وجوبا، إذا يجب على الحضور، ما بقى للصائم يحضر وجوبا، ودعا استحبابا أي يقول الله يبارك لكم ويعتذر، قال فإن كان صائما فليدعو، في رواية فليصلي. شنو يصلي؟ يقعد يصلي والناس ياكلون؟ لا، بمعنى اللغوي احسنت، فليصلي اي يدعو، ان كان مفطرا فليطعم. قالوا يسن الاخبار بذلك، ان يقول لمن دعاه انا اعتذر منك انا صائم، حتى لا يكون في خاطر شيء انك لم تاكل من اكله. اما المتنفل، ايش رايك يا عبد الرحمن؟ دعيت ذاك اليوم اتصال الاثنين والخميس وليمه، فايش تقدم؟ تفطر ما تفطر؟ ولا حسب الحاله؟ حسنت. هم ذكروا قال اذا كان في جبر خاطر قلب اخي، وهذه من مسائل تطبيقات ايش؟ احكام جبر الخواطر، فقهاء شاعريين. طب فان كان في بحث موجود عندكم، ها؟ طيب الأحكام الفقهية متعلقة بجبر الخواطر، فإن كان سيفطر كما يقال لي جبرا لقلبه وخاطره ويدخل على السرور، فنقول يفطر وهو الأولى. قال الرجل يعتذر عن القوم ناحيته وقال لي صائم، قال دعاكم أخوكم وتكلف لكم كل يوما، ثم صم يوم مكان وإن شئت. هذا نقول الصائم المتنفل، هل وجوب ولا يستحب له يفطر؟ الاستحباب، يعني هو يجيب وجوبا لكن يفطر استحبابا إن جبر خاطره. ولا يجب على من حضر أكل، بعض الناس لا يقول يجب عليك تأكل، لا أنا عندي برنامج إني ما أكل، ما أكل في الليل، ما أتعشى، يقول لا يجب عليك، يعني يكفي في إجابة الدعوة عند فقهاء الحنابلة الحضور حتى كمفطر. جاء في الحديث إذا دعي أحدكم فليجب، فإن شاء أكل وإن شاء ترك. قالوا يستحب الأكل لأن هذا أبلغ في إكرام الداعي وجبر قلبه، فإن كان مفطرا فليطعم كما في الحديث. الآن وضع الأكل، هل نأكل مباشرة؟ فنقول هذا يسمى الفقهاء هنا، مر معنا في مثله في أبواب المعاملات المالية، هل أنت تملك هذا الأكل اللي هو أمامك؟ نقول لا، هذا يسمونه حق انتفاع، ليس حق منفع، حق انتفاع، وهذا أقل أنواع التملك. فإنما يباح حق الانتفاع بالإذن، سواء إذن صريحا أن يقول تفضلوا حياكم الله اقرضوا وارحبوا، أو قرينة. كيف قرينة؟ وضع الطعام قال فقربه إليهم، هذا قرينة، يفتح المقلط ويدخل الناس، هذه قرينة على الأكل. قال والف، حتى لو كان بيت قريب أو صديق لم يحرزه عنه، إن كان بيت قريب والصديق، لأن في نص في القرآن لا قال لما قال الله جل آخر سورة النور أن تأكلوا من بيوتكم، لما قال جناح حرج أن تأكلوا من بيوتكم، ثم قال أو صديقكم أو ملكتم مفاتيحه، قال أو ملكتم مفاتيحه أو صديقكم، هذا إذا لم يحرزه عنه، إذا لم يحرزه عنه، يعني إذا وضعه أمامك تفضل كل، لكن إذا وضعه في علبة أو لازال تو مشتري من قطوف وحلا ومدري إيش، طيب وجاي مكيس في علبته، لا تجي أن تفتح تقول هذا بيت صديقي أو بيت قريبي، نقول له هذا محرز عنك، لا بد تستأذن. قال: من دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيظا في أثر عمر. قال: والدعاء للوليمة وتقديم الطعام إذن فيه، هذا إذن عرفي، وعند القاعدة الإذن العرفي يقوم مقام الإذن الحقيقي، إن كان قال تفضلوا. ولا يملك من قدم له، بل يهلك على ملك صاحبه، لمن قدم إليه لا يملكه. ما قال قدم لي الطعام أباخذ مفطح هذا وبروح باكل انا والاهل في البيت، او باخذ، فنقول لا، هذا هو حق انتفاع، تاكله من غير كما يقال متخذ خبره الا باذن، بل هو يهلك على ملك صاحبه. وهذا معنى. والمؤلف ذكر هنا المنكر والتعامل به، وله تفصيل وانه يحتاج اليها الناس لا سيما النساء. النساء يعانين وتعم البلوى بكثير من المنكرات. هناك منكرات ممكن نقول عمت بها البلوى وخلاص، يعني يرفع الله عز وجل ان شاء الله الحرج عنها، مثل الرجل لو جاء لمكان الناس يحلقون لحاهم ويشبرون ثيابه، والمرأة اذا كان نساء جرت عادتهن فيما بينهن يعني ان يتخففن من الألبسة، وقد ترى هذا خطأ ممكن، هذا مما جرت يعني كما قال عمت بها البلوى للاسف في تساوي النساء مثل ذلك. لكن هناك لا، مثل السماع المحرم عند الرجال او النساء، مثل جايبين فرقه غنائيه او دي جي كما يقال باصوات محرمه. لاحظ كلام المؤلف رحمه الله يحتاج ترتيب، فنقول له اربعه احوال من خلال كلام المؤلف. اول شيء ان يعلم المدعو المنكر ويقدر على تغييره، فما رايكم؟ ان يدعي هو قريب اخوه صديقه يعلم في منكر ويقدر انه يعلم انه بسبب قوته الاجتماعية، قوته العلمية أو شيء من ذلك، يعلم أنه لو أنكر بإذن الله عز وجل سيزال المنكر، فيقول يجب عليه لمصلحتين: إجابة الدعوة وإنكار المنكر فليغيره. الثاني أن يعلم المدعو المنكر ولا يقدر على تغييره، يعلم في منكر ولا يقدر على تغييره، هل يحضر؟ الآن كلام وجوب، يقول لا يحضر، المرأة لا تحضر، فيأبى الحضور. وله حل آخر لسما النساء يفعلنه، أحسنت أن تجيب الدعوة ثم تنصرف، ولا يأثم الإنسان على السماع دون يأثم على الاستماع والجلوس في المكان الذي يدار فيه المحرم أو يفعل فيه المحرم، والناس يقتدون بمثل هذا أو يجعلون هذا إذا كان رجلا صالحا محل قدوة. وغالب كثير من المنكرات اصلا ما تبدا اصلا لا بعد فتره، اذا كان الناس اصحاب كما يقال تقدير لاصحاب اهل العلم والديانه، وهم الا يفعلون منكر احيانا قد يقدر بعضهم مثل هذا، هذا يحصل كثير. الثالث ان لا يعلم المدعو بمنكر ابتداء، ثم يحضر فيتفاجئ وجود منكر، فلا نقول يجب عليه ان يزيله اذا قدر ويجلس، فإن دام المنكر لعجزه ينصرفون. وش بقي رابع من باب التقسيم اللي يسمونه المنطقي؟ وش بقي القسم الرابع؟ أحسنت، لا يعلم بالمنكر، فيعلم المدعو بالمنكر، قصدي يعلم المدعو بالمنكر ولم يره ولم يسمعه فيخير، يعني يعلم أن في منكر لكن لم يره ولم يسمعه، لكن يعلم من خلال ما اسمه مدعو قال ترى، وكتب أحيانا بطاقة الدعوة ترى يوجد كذا، ولا علم ولا تكلم ولا كتب في الجروب ولا شيء من ذلك، أن ترى استضفنا فرقة كذا ولا، فهنا يخير إذا لم يره ولم يسمعه. أو تأخير مصلحة تشهي بين الجلوس أو الإنصراف. كلها ذكرها المؤلف رحمه الله، ذكر أنواع المنكرات مثل زمر، خمر، آلات له، فرش حرير. إن كان لا يقدر قلنا فيأبى الحضور، وجاء في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر. انحضر ثم علم قلنا يزيله ويجب على ذلك. إذا دام انصرف. إن علم ولم يره ويسمعه قال نخير. مما ذكره المؤلف من آداب ما يتعلق بحفلة النكاح كما قال حفلة الزواج، قد يفعل هذا كان موجود يمكن تركه الناس الآن أو قل، قضية النثار. قالوا النثار شيء يطرح في أيام الزواج سواء دراهم أو هدايا موجودة الآن وتركه الناس، كانوا يوزعون فلوس كذا ينثرونها. يمكن الناس يفعلون بس نظام بطريقة إبداعية يعني بالونات وشيء من ذلك راحت فلوسه. قال أكره النثار إن فعله وكره التقاطه، قال يحصل فيه النهبة والتزاحم وفيه الدناءة سخن، والله يحب مع الأمور كما سفاسفها. ومن أخذ شيء من النثار، طيب لو جاك يا منادر شفته ما شاء الله لما نثر إلا ما شاء الله جاك 500 ريال ما شاء الله طاحت في جيبك أو طاحت في حجرك، هل لك تملكها؟ قال أبد، هنيئا مريئا أنا، سواء قصدت تملكه حتى لو ما قصدت ذلك وما سعيت إليه، لأنه قد حاز ومالكه قصد تملكه لمن حاز. قالوا كالصيد، إذا أغلقت عليه دارك، إن أغلقت دخلت حمامة وسكرت عليها خلاص ملكتها، ولا يجوز لغيرك أخذ هذا الشيء منك. مما ذكر الفقهاء إعلان النكاح، أنه يسن إعلان النكاح كما جاء في الحديث أعلن النكاح، جاء فصل ما بين النكاح والسباح الصوت والضرب الدب، ويحصل إعلان النكاح بإقامة الحفل دعوة الناس إليه إظهاره ونحو ذلك ما يتعرف عليه الناس. ومن وسائل إظهاره ضرب الدف وخصوصا عند النساء، ويسن الدف إذا الضرب به إذا كان لا حلق به ولا صنوج فيه. شو الفرق بين الحلق والصنوج؟ ما يظهر الله أعلم كما ذكر بعض المؤرخين وما ذكر الشيخ أحمد القعيمي في الحواشي السابقات ونقلها يبدو في النقاب والرسم، أن الحلق هو الذي فيه دوائر مجوفة محلقة بالحديد مثل الصور هذه، شوفوا الصور هذه تحت واضحة، يعني فيه دوائر موجودة في بحيث إذا يصير لها صوت. وقال الصنوج قال يجعل في الإطار من النحاس المدور، قال يضرب أحدهما في الآخر. طيب كلام المؤلف هذا خاص بالرجال والنساء، كم الكلام المؤلف؟ قال للنساء فقط. فالمشهور عند فقهاء الحنابلة وروايتين طبعا أن هذا خاص للنساء، وهذا ظاهر نص الإمام أحمد. قال الموفق بن قدامة ضرب الدف مخصوص بالنساء، وقال في الرعاية يكره للرجال مطلقا. ومن أدلة ذلك أي جواز هذا النساء، أن عائشة رضي الله عنها حضرت زواجا ليتيمة من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع ما قلت لعائشة؟ قد سلم دعوة ببركة ثم انصرفنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأنصار قوم فيهم غزل يحبون الصوت، يعني ألا قلتم أتيناكم فحيونا نحييكم، وجاء في بعض الروايات لولا الذهب الأحمر لما حلت بواديكم، لولا السوداء الحنطة السوداء لما ما سرت عذاريكم. لكن نبه طبعا البوتي قال في شرح متقل لا على ما يصنعه الناس اليوم، أي من ابتذال الصوت ووضع الأصوات المحرمة. طبعا في غاية المنتهى المرعي قال يسن إعلان النكاح والضرب بالدف للنساء والرجال، وهذه الرواية الأخرى. قال الرحيباني والمذهب ما قاله المصنف، أي أن حتى الرجال أنه يجوز، وسأتكلم عنها لأنها صارت الآن مسألة واقعية، وصار الشباب الآن يضعونها في زواجاتهم. فقط يعني اتكلم كذا كلام متوسط على الاقل فيها. شوف لاحظ المؤلف قال: وكذا ختان اي يباح فيها الدف، وقدوم غائب، ولاده واملاك اي في عقد الملك كما يقال، ولا اي عقد كتابه الزواج كما في الحديث. من المسائل التي نحتاج أن نقف عليها حتى تتضح المسألة دي، نقول الدف يعني هل هو الأصل في الحل والإباحة، ولا الأصل في المنع؟ حتى ننطلق من الأصل، لأن ليظهر أن جمهور الفقهاء من الحنابلة يقول الأصل في الدف أنه المنع، لأنه داخل المعازف، جاء في الحديث يستحلون الحرى والخمر والمعازف ونحو ذلك، وأن هذا إنما يباح طيب لأحوال خاصة، بعضهم فقط العرس، بعضهم أزاد الختان العيد كذا، وبعضهم رواية المذهب مشتهر للشافعية قالوا أي فرح وسرور، يعني يدخل في ذلك ترقية، طيب أي حفل أي كذا أي مناسبة، حفل نجاح كما يحصل في الزواج في الحفلات المدارس وفي غير ذلك. فهذا الشافعية هم كما رخصوا في أي فرح. من الأدلة التي تؤكد على الحنابلة هو التضييق، يعني وانه يكون فقط في ما نص عليه الدليل، انه عامر بن سعيد البجلي قال: دخلت على قرظه بن كعب وابي مسعود وجواري يضربن بالدف ويغنين، قالوا: قد رخص لنا في اللهو عند العرس. رخص لنا، والرخصه انما تكون خلاف العزيمه، يعني كان من الاصل انه عزيمه. وابن عباس قال: الدف حرام والمعازف حرام والمزمار حرام. بيهقي كما يقال يعني الا ما استثني، يعني كما دل عليه اللي استثني بحديث خاصه العيد والعرس وقدوم الغائب، فالكل فيها ادله. العرس ذكرنا، العيد تذكر قصه الجاريتين ابن سلم، فتكش كشف ابن سلم على وجهه وقال: دعهما يا بكر، قال: اغناه في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: حتى يعلم اليهود ان في ديننا فسحا. وكذلك جعل جويريات يضربن الدف ويشدن من قتل، قالوا: فينا نبي يعلم ما في غد، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: دعي هذه وقولي اللي كنت تقولين في حديث البخاري. كذلك قدوم الغائب، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم بعض مغازيه جاءت جارية سوداء قالت: إن نذرت، فجاءت تضرب، حتى دخل أبو بكر قال: أمزمار في بيت رسول الله؟ ودخل علي وتضرب، عثمان تضرب، إلا لما دخل عمر ألقت الدف تحتها وقعدت عليه، فقال: إن الشيطان يخاف منك يا عمر إن كنت جالسا. فحديث الترمذي صحيح الألباني. هذه الحديث تدل على جواز الضرب بالدف في هذه المواطن الثلاثة. إذن هذا قول، وذاك ذهب جمع من العلماء في كل مذهب، مثل ابن تيمية رحمه الله ذكر كلام طويل أنه يعلم بالاضطرار من دين الإسلام كذا كذا، وذكر ان هذا من افعال الصوفيه وافعال المخنثين وكذا، الضرب بالدف والتساهل في ذلك، وقال من تصفيق النساء. وابن رجب يقول فتح الباري: ولهذا كان جمهور العلماء ان الضرب بالدف للغنائي لا يباح فعله للرجال، فان شبه بالنساء. يعني دخلنا الان في مساله اكثر، وهي مساله حكمه للرجال. وهذا قول الأوزاعي واحمد، قال: فاما الغناء بغير ضرب دف فان كان على وجه الحدائي، وقال النصبي مثل حذاء العرب، هذا رخص في كثير من الصحابة مثل الأناشيد كما يقال، إذا كانت بدون ما يسمى إيقاعات موسيقية. ابن حجر يقول استدل بقوله واضربوا على الدفوف أن هذا عام لرجال النساء، ويناقش ابن حجر ايش يقول، يقول: لا، الأحاديث القوية فيها الإذن للنساء فقط، فلا يلحق بها الرجال. وكذلك ابن حجر الهيتمي. لكن هناك فرق، قد يقول: طيب هذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا سمع، فيقال يفرق بين ضرب الرجال وسماع الرجال. فالضرب بالدف يظهر من اكثر النصوص المنع او علق الكراهه لذلك، اما السماع اذا كان قد ضرب لنساء او ضرب لصغار فهذا كما يقال يخفف فيه كما حصل في بعض الاحاديث في ايام الفرح والعيد والسرور. وطبعا ما هذه المسائل اجتهاديه، بما تجد ان بعض يعني اهل العلم رخص في ذلك، رخص في الدف للرجال كما رايتم، فتبقى المسألة، هذه المسألة التي كما يقال التي فيها اشتباه وفيها خلاف قوي جدا، فقد أنت في نفسك تتورع أنك تضرب وتتورع أن تفعله في زواجك وفرحك، لكن لو حضرت زواجا وقدروا أو رأوا أو قلدوا تقليدا سائغا لا تشدد أو تمتنع من ذلك، أو لا أو كما قال ترفض حضور الزواج، لا سيما ما بدأ الناس يتساهلون في ذلك إذا كان بهذا الضابط، يعني في فرح وسرور بدف فقط. إذن يبقى الطبل على أصل التحريم، ويبقى المعازف كما يقول المؤلف كمزماري والطنبوري والجنكي والعودي، وهذه الله يزيد بنا يزيدنا بها جهلنا، هذه بعض صورها سواء استعمل لحزن أو سرور. آتي الآن إلى 10 دقائق سريعة للكلام عن سنن الأكل والشرب، أتوقع هي معلومة عندنا مبحوثة في كتب الأدب والأخلاق، ومن أطرافها كنت أقرأ كلام اليوم بمفلح في كتابه العظيم الآداب الشرعية، وذاك نقل كثير من فقهائنا رحمه الله حتى شروحاتهم من كتاب مفلح في الأدب. فقد تسن التسمية جهرا على أكل، هل يقول بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم؟ بسم الله إن هذا المشروع، وإن زاد الرحمن الرحيم قال العلماء إذا كان في غير الذبح تجوز. في الأكل والشرب لماذا قال جهرا؟ قال لأنه قال قل بسم الله سم الله، وقال من باب الإعلان والتذكير. عند الأكل والشرب بعض الناس إذا جاء يشرب قهوة ما يسمي، لأن ما تعودنا، أو الشاي تعودنا على الأكل، تعودنا على شرب الماء والحمد إذا فرغ، وأكله مما يلي ما يليه بيمينك كما تعلمون الحديث بثلاث أصابع. قال الإمام أحمد يأكل بالسرور مع الإخوان وبالإيثار مع الفقراء وبالمروءة مع أبناء الدنيا، وأكل وحمد خير من أكل وصمت، وتخليل ما علق بأسنانه ومسح الصحفة كما جاء أمرنا الرسول أن نلعق الصحفة، وأكل ما تناثر إذا سقطت لقمة أحدكم كما في الحديث تعرفونه، وغض طرفه عن جليسه من هذا قد يستحي من ذلك، وشربوا ثلاثا مصا أي يستحب أن يشرب ثلاثا كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم يشرب ثلاثا، حتى لو كانت هذه العلبة ما يقول العطشان يشربها مرة واحدة، يشربها 3 مرات، وهذا حتى صحيا، ويتنفس خارج الإناء حتى لا يتقدر ولا كذلك حتى صحيا كما يقال. وكره شربه هذه مكروهات الشرب من فم سقاء، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من فم السقاء، ليس معنى القارورة أنك تنهى عن ذلك، إنما الكلام عن شيء يشرب منه عموم الناس كما القرب، أو تأخذ دلة القهوة تشرب منها مباشرة، للنهي عن ذلك لأنك تنغص الشرب. وفي أثناء الطعام أي يكره الشرب في أثناء الطعام، وهذه قضية صحية طبية يعني. إلا قالوا إذا كان الإنسان شو اسمه أسد لدى في غصة أو إذا عطش، وينظر في هذه إلى كما يقولون بلا عادة إذا اعتاد الإنسان مثل ذلك. وإذا شرب ناوله الأيمن، أي إذا شرب الإنسان انتهى فإنه يناوله الأيمن، كان يكون طعاما أو حلا يأكله. طيب هل الأيمن على كل حال حتى كان الأكبر، حتى كان يمينك الأصغر، يمينك الصغير ويسارك كبير، أو يمينك يمينك مفضول ويسارك مفضول فاضل؟ قال ولو صغيرا أو مفضولا كما يقول في الكشاف، لكن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يمينه ابن عباس ويسارك كبار الصحابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم استأذن ابن عباس، ابن عباس ما أذن، يعني لا يريد أن لا يستأثر أحد بفضلة شرب النبي صلى الله عليه وسلم، إن لم يأذن فإنه يناوله، أي يناوله الأيمن. لكن يفرق في موضوع، لأن دائما الناس يختلف عندهم، عندي حلا، عندي شاهي قهوة أريد أن أضيف، هل أبدأ بالأكبر ولا بالأيمن؟ فنقول إن كان الناس متساوين أي جالسين، يعني أنت أقبلت على الناس والناس جالسين فإنك تبدأ بالأكبر، كبر كبر. أما إذا كان الآن بيدك الإناء وبيدك البخور تريد أن تسلمه لمن بجانبك فإنك تناول الأيمن. قالوا ويسن غسل يديه قبل الطعام متقدما به رب، متقدما به ربهم. كيف؟ أي صاحب العزيمة فيتقدم، طيب الضيف كما يقال، وبعده أي يسن يتأخر به ربه، أي يتقدم في الغسيل من صاحب الوليمة في الأول، وفي الغسيل في آخر شيء أحسن الضيف هو اللي يتقدم. من مكروهات الأكل رد شيء من فمه إلى الإناء، هذا يستقذر، وأكله حارا قد يضر صحيا. لما حضر ابن باز رحمه الله طعاما كان حارا مشهورا أو شيء من ذلك، وقال الشيخ تعرف أعمى لم يبصر ولم ينبه، فقال أكل طعامكم الأبرار، قال أكل طعامكم الأبرار، إن الطعام هو لأكل الأبرار مو بأكل طعامكم الأبرار. أو من أو في وسط الصحبة، قال سام إذا أكل أحدكم فلا يأكل من كما قال وسط الصحبة، فليأكل من أطرافه، وفيه موضوع البركة، وحتى لا يستقذر الطعام. أو أعلاها، قال وكره أن يأكل من أعلى الصحفة، وفعله ما يستقذر من غيره كما يعلم، ومدح طعامه وتقويمه ثم مدح يكره، والمطلوب هذا تقويم في جوجل 5. لماذا كره الفقهاء مدح الطعام تقويمه؟ كيف؟ أسد لأن فيه منه، وعيب الطعام وهذا معروف، نهى النبي كان إذا أعاب طعاما عرف ذلك في وجهه، وقرانه في تمر مطلقا. القران أن يجمع بتمرتين، يعني تعطى فتأخذ تمرتين أو ثلاث أو أكثر، نهى النبي القران. قال ابن عمر إلا أن يأذن، قال إذن إما عرفي أو حقيقي، يأذن يعني تفضل كل واحد يأخذ حبتين، أو يأذن عرفي يعني الناس في عادتهم تعرفوا على هذا. طيب ذكر النووي في رياض الصالحين، النووي قليل يعلق، قال ومثله ما يؤكل أقرانا، أو مثال ما في عصر الحاضر مثل الحلا الشوكولاتة شيء من ذلك، فلا تأخذ ثنتين. وأن يفاجأ قوما عند وضع طعامهم تعمدا طفيلها، هذا يكره ذلك إلا كان طفيليا فقيها، هم يعلقون على واحد طفيلي فقيه. كيف قصته؟ قالوا يقول هذا الطفيلي الذي يأتي إلى مأدوبة ولم يدع لها، قال أنا لا آتي إلا بدعوة وبإذن. قالوا كيف؟ قال أنا إذا علمت أن فيها وليمة ومناسبة أذهب إلى جهة النساء لمدخل النساء، فيقول للرجال إذا شافوني بدخل النساء تعال تعال من هنا الرجال، أو يقول النساء لا الرجال من هنا مدخلهم من هناك فلا أدخل لي بإذن. طفيلي فقيه. قال وأكله كثيرا بحيث يؤذيه أو قليلا بحيث يضره. نقف على عشرة النساء، وإن شاء الله ندخل بزوجاتنا إن شاء الله الأسبوع القادم على خير، نعرف آداب العشرة. الحين خلاص صار الزواج تبدأ خلاص، نسأل الله يرزق كل عروس، يرزق كل راغب، وأن يسعد إذا كنا زوجين. تفضل إذا كان في سؤال أو إضافة، مين استجدوكم جميعا. أكتب اليمين هل واجب رسول؟ يعني الذي يظهر أنه واجب. إيه مو صرف الحديث الكبير. أحسن تصرف الحديث، نعم الحديث الآخر. لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك النهي شديدا فقد استطعت. دل على وجوبه. وليس بداية الاقتران، قد دلت الاقتران ضعيفة. يعني يا غلام سمي الله كل بيمينك كل بيمالك، سمي الله سنة، كل بيمالك سنة، كل بيمينك واجب. الله أكبر. ذكر ما يسمى بالسيدين هو الطعام.